الحمد لله رب العالمين، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل إن شاء الله، نتم اليوم الموضوع اللي لا إله إلا الله إن شاء الله. فنحن وصلنا إلى أقسام الناس، شفنا أقسام الناس في التكفير إلى 3 أقسام. هناك من يكفر بكل ذنب والعياذ بالله، هناك من الخوارج، هناك من لا يكفر إلا المرجئة، يكفر إلا إذا كان التصديق زال من القلب، وهناك أهل السنة ومتوسطة بين هذا وذاك. وشفنا شروط أن التكفير مسألة عظيمة جدا، لا يجب أن نجتهان بها. ولذلك ليش اخترت أنا الموضوع هذا بالضبط؟ يقول قال ليش اخترت، لأن الحقيقة كل من هب وذب يعني حشر نفسه في هذا الموضوع أصبح هو يكفر، وأصبح الناس يعني وهذا حتى نرجع إلى أهل العلم وماذا قالوا في هذه المسألة حتى يكون الإنسان على بين على هدى. لأن من ننساش الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم، إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إما كي، ولذلك من كفر شخصا فليعد جوابه من الآن أمام الله، إذا المسألة ليست هينة. ورينا أن لابد في تكفير نوعان، تكفير مطلق وتكفير المعين. تكفير مطلق هذا اللي جاء به القرآن وجاء به السنة، وكاليهود والنصارى وعبدة الأوثان، وهذا بالمطلق. لكن التكفير المعين هذا لابد فيه من توفر شروط وانتفاء موانع. الله يبارك فيك، توفر شروط وانتفاء الموانع. وأبدينا في هذه الشروط على شفنا القسم الهام منها. الشرط الأولاني ما هو؟ القصد. ونفرق بين القصد والإرادة في المسألة هذه، نفرق بين القصد والإرادة. قد يقول لك لا أريد الكفر وينطق بالكلمة، يقول لك لا أريد الكفر، لا هذا لا ما يمشيش، لأن إبليس كفر وهو لا يريد الكفر. لو سألت وقلت تحب الكفر ما حبش تكفر، لا. ولذلك لأن القصد بالقول أو الفعل المكفر، أحيانا القصد يكون الإنسان قاصد، وأحيانا يكون عن خطأ هكذا، لا أن يكون سبق لسان كما كالتائب، شفنا كالتائب من الذنب اللي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قالها من شدة الفرح، من شدة الفرح، هذا لا يكفر، سبق لسان. إذن الشرط الأولاني لابد، يعني الشرط والمانع، الشرط هو أن يكون قاصدا. والمانع ما هو؟ الخطأ والنسيان. ودليل ذلك ما هو؟ نعم، والآية نسينا واخطأنا، نعم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، الآية غابت علي المرة الأخرى، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وليس عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وليس عليكم فيما أخطأتم به، إذا خطأ زلت لسان فلا إرادة. إذا هذا الشرط الأولاني، المانع الأولاني. الشرط الثاني للتكفير العلم، أن يكون عالما باش بلوازم الكلمة اللي يقولها أو التصرف الفعلي يقول لوازم تاو أنه يكفر، إذا كان غير عالم لا. والمانع هو الجهل، يقابله الجهل. ورينا أن وهذا خاصة عند التوانسة موجود، ربما في الريف أكثر، يقول لك يقول القائل أنا إن فعلت كذا فأنا خرجت من دين محمد، وثم يفعل. أو يقول لك أنا يهودي إذا كان كلمت فلان، نزلت كلمته ومن بعد يكلمه، ولا أنا نصراني أنا خرجت كذا. يقول لك قوله هو ليس عالما بأن ليس عالم، هو جاهل بمقتضياته كم يعني قالها. الثالث، الشرط الثالث والمانع الثالث، عدم الإكراه. يعني الاختيار يعني يكون مختارا وغير مكره، يعني يكون مختار يعني غير مكره. فالشرط هو يعني الشرط، توفر الشرط هو أن يكون مختارا ويقابله اللي هو الإكراه، لا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. نعم، لعلنا أخذنا حديث إبليس نعم نعم الرسولين يجيب عنهم إلى مسجد الفجر فقال وقال من الأول الأول أن يقل فيهم بالكفر فقال فقتل من أجلها ومن الثاني لم يقل فيهم بالكفر أحدهم أخذ بالعزيمة ومن الثاني يعني ممكن يكون هذا وصلنا الى الرابع من ذكر شروط اريناها ان شاء الله الحمد لله والادله انتهى. لا لا لا الشرط الرابع اللي يبنى فيه دنيا التاويل. هناك التاويل الساق والتاويل المستساغ والتاويل غير مستساغ. غير مستساغ. اذا كان تاويل غير مستساغ فهذا صاحبه يعني شرط من شروط يعني التاويل. واذا كان التاويل مستساغ لا العكس انتهى التاويل مستساغ وهذا امر يعني هام. ثم الباب هذا نعم شنو التأويل هذاك التأويل بأقسامه التأويل يعني معنى التفسير ما يقول إليه حقيقة الشيء والتأويل صرف اللفظ عن معناه نعم طيب بدليل لا ما كانش بدليل لا بدليل هذا يقول تحريف إذا مش بدليل إذا صرف اللفظ عن معناه يعني الحقيقي بغير دليل فهذا يولي تلاعب هذا يولي تلاعب لابد من دليل. فإذا الشرط الرابع التأويل المستساغ الغير مستساغ كشرط من شرط المانع طيب حطوا مشينا مطبخ التأويل الغير أو غير المستساغ ما تمشيش فيه غير المستساغ مستساغ طيب يقابله التأويل المستساغ طيب هنا الدليل على هذا الحادثة نتاع الصحابي الجليل اللي يشرب الخمر مش واحد يشرب مستحلين شرب الخمر تعرف القصة؟ طيب أظن هو ابن مضعون لا قدامة ابن مضعون هذا في زمن عمر الخطاب شرب الخمر في زمن عمر الخطاب متأولا شرب الخمر متأولا يعني شرب عادي مش متأول ظن أنه لا يفعل حراما مستحلا هو مش واحد ومعها جماعة شربوا الخمر إذا شرب الخمر مع جماعة نعم مع جماعة متأولين قول الحق سبحانه وتعالى قول الحق ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية. إذن ليس الذين آمنوا عن الصالحات جناح أي إثم جناح معنى الإثم فيما طعموا وشراب يدخل الخمر يدخل في الطعام لأن شرب الماء يدخل في لفظ الطعام الطعام يشمل لفظ شرب فما دليل لا زعم القرآن أن شرب الماء يدخل في الطعام في لفظ الطعام في البقرة قال إن الله مبتليكم بها فمن شرب منه ومن لم يطعمه فإنه مني لم يطعمه إذا يدخل في الطعام إذا ليس بما طعموا بما في شرب الخمر إذا الشرط إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا والله يحب المحسنين ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين قال ليس الذين آمنوا الصالحات جناح إذا هنا نفي ليس ما في طيب ليس الذين آمنوا جناح أي لا إثم عليهم فيما طيب إذا ما اتقوا إذا توفر الإيمان كيفاش أولها إذا توفر الإيمان والعمل الصالح والتقوى لو شرب طعم شيئا يعني محرما فجائز لا جناح عليه تأويل، تأويل فاسد صحيح، لكن هو هكذا أول، يعني مش ليس مستحلا لشرب الخمر، لا هو تأول هذه الآية. لهنا الآية ما معناها إيه؟ قبل نزول يعني تحريم الخمر والمحرمات، كان العرب يشربون الخمر، فحكم اللي شرب الخمر ثم أسلم وتاب، لأن هذا الحكم بتاع اللي شرب قبل التوبة وقبل كل شيء، ليس الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، إذا يعني اللي فات نعم لا يؤاخذون عليه، عدم المؤاخذة على ما فات، أما من وقته تاب ولا حكم آخر جديد. هذه الآية معنى الآية، هو أولها هو ومن معه، أنه إذا ما آمنت وعملت كما التأويلات تو اللي موجودة في البطن، ليس الذين عملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، إذا قد توفر التقوى والإيمان والعمل الصالح، إذا لا جناح أن يشرب الخمر هكذا تأول. ولذلك اعتبر أن الخمر حلال جائز، وهذا ايش يكون حكمه في الأصل؟ لا لا في العلاقة أخذ التأويل، هو في الأصل، من استحل حراما فهو كافر، هذا كفر وهو كافر. طيب لهنا هو استحل حراما اللي هو الخمر، ومع ذلك لم يكفر عمر الخطاب لأنه كان متأولا، فالتأويل هنا مستساغ، التأويل هنا مستساغ، لم يكفره عمر، لم يكفره صحابي، لم يكفره عمر، لم يكن عمر الخطاب رضي الله عنه، لم يكن عمر، وإنما أقام عليه الحد، أقام عليه الحد فقط، الجلد، أي نعم الجلد، أقام عليه الحد اللي هو الجلد فقط. وقال يعني فسله قالوا يعني من اتقى امتنع عن شرب الخمر، قال ليس هذا تأويل الله، ليس التأويل، ليس تأويله كان صحيحا، من اتقى امتنع من شرب الخمر، من قال له من اتقى، وقال له من اتقى، من اتقى امتنع من شرب المحرم، وكما قال. إذن فما إذن التأويل، الدليل أن التأويل غير المستساغ، التأويل المستساغ يعني ممكن باش يقبل الواحد تاع الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث دليل على أن التأويل المستساغ، التأويل المستساغ يعني مانع، مانع مانع من التكفير، مانع من التكفير. ما الدليل على أن التأويل المستساغ مانع من التفكير، من التكفير؟ هنا حالة هذه، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري قال من اجتهد ثم أصاب فله أجران، ومن اجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد، رواه البخاري. لا هو مش مرض، هو هكذا فهم، هو هكذا فهم هكذا صح، هو لا فهم هكذا، ولا انت نعم اهل العلم، لا اهل العلم نشوف شرطين بعده، شرطين بعده نشوف شكون من يقول هذا. اي اهل العلم، انا شكون المساله دي مشي للعوام. اي هو يرى لا فما اهل العلم، هو اهل العلم هذاك، علاش اهل العلم تو عمر الخطاب هو اللي هنا اللي قالوا هذا، عمر قالوا هذا، مش قالوا زيد ولا عمرو من الناس، لا عمر، لا عمر. هذا باش يكون نعم باش يكون سائر، لكن هنا ليس الذين امنوا وعملوا الصالحات فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات، ظاهر النص يقول هذا، ظاهر النص، ظاهر النص يقول كما قال ابن مضعون، فظاهر النص يقول هذا. ولذلك لم يكفره عمر بالمسألة هذه لأنه كان متأولا، التأويل إذن يمنع الوقت. وهو هو صحابي له الحق يجتهد، اجتهد أخطأ فلا يكفر، وإن كان يعني استحل حراما ولو كان الأمر فيه استحلال فحرام، لأن لابد من مسألة التكفير هي مسألة خطيرة جدا. ايش يقول الإمام الشوكاني لعل لو كان صدرنا به الكلام بتاع شروط التكفير كان. الشوكاني ايش يقول عليه رحمه الله؟ الشوكاني الإمام الشوكاني يقول، يقول الحكم، الحكم بكفر مسلم، الحكم بكفر بتكفير لا مش بكفر، حكم بكفر بكفر بكفر مسلم، بكفر مسلم وإخراجه من دين من دين الإسلام و والحكم إذا الحكم بكفر مسلم وإخراجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر، إذا لا ينبغي لمن يؤمن إلا ببرهان وأوضح، إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، من شمس النهار. قول عالم جليل وإمام الشوكاني وما أدراك ما هو، قال الحكم بكفر المسلم وإخراجه من دين الإسلام ودخوله في دين الكفر لا ينبغي، يعني هذا الحكم لمن يؤمن بالله أن يكون إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، لابد أن يكون عندك دليل أوضح من شمس النهار، مسألة ليست هينة، مسألة خطيرة. ف نعم لا مش كمل الامر هذا، لا مش كمل الامر هذا، لا مش كمل الامر هذا، لا مش كمل الامر هذا. اذا هذا الخامس، اذا الرابع ندخل نمشي للشرط الخامس. الشرط الخامس إقامة الحجة، إقامة الحجة ويقابلها عدم إقامة الحجة. إذا ما قمت الحجة ما تلزمش إقامة الحجة لابد. لماذا إقامة الحجة؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ إلا بعد إقامة الحجة، وشفنا الآيات في هذا، معذبين حتى نبعث رسولا، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى، ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى تبين، إذا تبين اتضح من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ويتبع ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير النساء، ما تولى النساء سورة النساء. طيب إذا لابد من إقامة الحج، والسؤال من يقيمها؟ من يقيم الحج؟ لأن يعني الحجة إقامتها لابد من هناك من يقيم، من يقيم الحجة؟ العالم، العالم، العالم، العالم بإيش؟ العالم بشروط وموانع التكفير، العالم بالكتاب والسنة، إذا مش أي واحد، العالم بشروط وبحال، العالم بالنصوص، يعني العالم بالنصوص وشروط وموانع التكفير، والعالم وبحال الشخص الذي سيصدر حكمه عليه، لأن لابد حتى يعلم الشخص منه. لا ظروف تدخل في الجهة، تدخل في الموانع، الظروف كيفاش تدخل؟ يعني يقدم عليه حسب يعني الظروف اللي تكون بتوفر يعني في يعني مش يعطي فتوى في هذا، يعني ينظر الى حال المجتمع يعني اللي هو فيه الشخص هذا، يعني شنو يغلب عليه، شنو الاعداء يعني كذا. اذا كان غلب عليه الجهل، غلب عليه كذا، دي بتبقى في الشروط، دي بتبقى في الشروط. اما ذي اقامه لابد، حتى ومع توفر الشروط لابد من شخص يكون له مؤهل باش يكون يقيم الحجه. ما كانش من هب ودب واحد يصلي عنده شهرين او ثلاثه واللي كفر الناس كلش، ايش عملنا هذي؟ لانه علاش سامع من ربما سمع شريط او سمع ما شو قرا كتاب ولا حاجه، ففهمه بيغير ربما المقصد الصحيح نتاعه فاخذ يكفر. هذا لا يكون، هذا لا يكون الامر. يعني كان امر، هما كانوا حتى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتهربوا من فتية اصلا، يتهربوا على قدر ما نحرص عليها نحن، هم يتهربوا منه. احيانا تسال فلبحذاتي يعني يكفوك يعني مؤنه الجواب، فلبحذاك يجاوب فات انتهى الامر، انت هم سالوك ولا يجاوب لبحذاك. فاقبل في الصحابه يدخل واحد يستفتي كل مره، فلان اعلم مني، يمشي فلان يقول لا فلان اعلم مني، فلان أعلم تقوى. نعم نعم نعم، لان بالضبط، لانك انت باش تصدر حكم ربي في المساله، لان الذي يفتي هو يوقع عن رب العالمين. ولذلك ابن القيم عن كتاب اعلام الموقعين عن رب العالمين، عن رب اي موقع عن رب العالمين، لا مش تهاون. سأل علم له ولا حد سيجي طول على بعضها كفر هذه هذا هذا. ولكن ايضا لا نتساهل نقول في نقع في الفخ الاخر، لا، فهل هنا لابد ان يكون بعلم. اذا من يقيم الحجه هو العالم فقط، العالم فقط، العالم فقط، غيره لا، هذا كل يقيم الحجه، هو يعرف المسائل هذه ويدرك ويعني معنى. ثم نوع الحجه، ما نوع الحجه؟ السؤال الثاني، ما هو نوع الحجة التي تقام على شنو نوع الحجة؟ لما قال أهل العلم لابد أن تكون الحجة رسالية، سمعت رسالية أي من كتاب الله وسنة، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن الحجة رسالية. ولا تقبل الحجة العقلية، ولا تقبل الحجة العقلية، فما حجج عقلية حجج بالنص، لا، إذا فما نص واضح صريح يعني، أما بالعقل فلا، هذا لا، هذا لا يمشي. إجماع، إجماع شنو؟ إجماع في في مسألة شنو؟ في الحجة يعني. إيه؟ يعني ممكن نقول اجمع الصحابه يعني نشوفوا في اللي بعد، في الشرط اللي بعد، يعني في الحجه تكون الكتاب والسنه وبعد نشوفوا. اذا فهمنا هذا، انا لابد من اقامه الحجه، عدم اقامه الحجه لا لا لا لا، فعل معين، فهمني، على غير معين. ولذلك يعني فهم مسائل هي كفر، ومع ذلك علماء الكبار، الائمه الكبار لم يكفروا، يعني لم يكفروا اشخاص معينين. مثال مساله خلق القران، قال الإمام أحمد في أشقاط لا لا، هذا هي المسألة، من قال بخلق القرآن كافر، خلق القرآن مخلوق يعني كبقية مخلوقات، هو كلام الله أزلي، ومن قال بخلق القرآن فهو كافر. لكن الإمام أحمد رغم أنه افتتن في المسألة ذي وعذب في المسألة ذي، ومع ذلك لم يكفر الأمراء تعلمون الذين كانوا يقولون بهذا، متأولين، الله يباركك، متأولين. ولذلك أشوف العلماء كيفاش يعني في المسألة افتتن بها، هو يعني ضرب وجلد وعذب من أجل المسألة دي، ومع ذلك قال القرآن هو كلام الله، أصر على ذلك ولم يكفر، وإن كان يقول هذا كفر ولم يكفر الأشخاص اللي قالوا ذلك، لأنهم بتأويل قالوا هذا بتأويل. فلا بد من نرجع إلى علمائنا، نرجع إلى علمائنا في هذه المسائل. إذن إقامة الحجة لابد أن تكون الحجة رسالية، ما معنى رسالية؟ تكون من الكتاب والسنة، ما تكونش حجة عقلية بالعقل، ماذا ما هكاية ما لأنت هكاية، لا، منطق وعقل ما يمشيش في المسألة. طيب سادسا، نظن سادسا هو أول نص، ماذا سيؤوله؟ هو التأويل ماذا؟ هو نص وتؤوله، تعطيه معنى غير المعنى الظاهر أو غير المعنى بتاع الأصل، كما في الآية اللي شفناها، هذا كان يسمى التأويل. هو صرف اللفظ، إذا فما لفظ موجود، هو في تعريف التأويل. التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادر إلى معنى آخر، لكن بدليل، بدليل، هذا تأويل، هذا تأويل. فاللفظ لابد من نص، وصرف اللفظ في التعريف ده وصرف اللفظ. من موانع التكفير، هذا السادس مانع من موانع التكفير، هو اختلاف العلماء. اختلاف، هذا مانع، هذا مانع من موانع التكفير، من موانع التكفير. اذا اختلف العلماء في مساله لا يمكن نعم، اذا تقول اتفاق بالضبط، لا تقول اتفاق، اجماع العلماء، اجماع العلماء، ها، وهذا الشرط. والمانع، المانع، والمانع هو اختلاف العلماء في مسألة، في المسألة، في مسألة، المسألة. طيب اختلاف اجماع العلماء في المسألة، ولا اختلاف العلماء في المسألة دي، اذا مانع من موانع التكفير. فمثلا هذه هنا، نعم هذه شرط فيها. نحن عندنا أركان الإسلام، أركان الإسلام خمسة، عندنا الشهادتان، وعندنا الأخرى الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. طيب أركان الإسلام إذن هي خمسة، الشهادتان، لا يدخل عبد في الإسلام إلا بالشهادتين، بالإقرار. طيب فبالنسبة للشهادة، هذا إجماع العلماء أن من يعني كفر يعني بال يعني الشهادتين، أنكر الله وأنكر هذا يكفر. إذن هذا إجماع العلماء على تكفير من أنكر الشهادتين أو اعترف وحده وقال الأخر، قال أشهد أن لا إله فقط، أن لا إله إلا الله فقط، ها، وأن محمد صلى الله عليه وسلم، والرواف، نعم، منهم الرواف، الغلاة، نعم، حتى تو فما في الناس يقول هنا القرآن فقط غير القرآن، لا، أي ولا أي، فهمت إيش الشهادة؟ إذا هذه فيها إجماع أنه يكفر بهم، إذا كان أنكر الشهادتين يكفر، يكفر. لكن بالنسبة للصلاة والزكاة والحج، هذا خلاف هذه المسائل، يعني هذه الأركان فيها خلاف، فيها خلاف بين أهل العلم. نعم، لا، هذا شنو الخلاف ثالث، خلاف بين العلم، لا، لا بس نوضح لنا. فما اتفاق، هناك اتفاق بين أهل العلم، اتفاق بين أهل العلم أن من أنكرها، أنكر واحدة منها، أنكر واحدة منها كفر، هذا إجماع. من أنكر الصلاة أو الزكاة أو قال الزكاة هذه جزية، ولذلك قال أبو بكر الصديق والله والزكاة، من فرق بين الصلاة والزكاة، من قال الصوم هذا تعذيب للجسد، نحن في قرن عشرين، قرن رفاهية وقرن يعني فرحة الحياة، وهذا هذا كلامه، هذا الكلام. قال فما قال لما تعذبون انفسكم، ما قدامكم كنت عطشان، هاي عطشان. اللي يمتنع اللي هنا الجواب، ما هو جواب عقلي، خاطر ما يملكش بالقران. قالت لما الماء قدامك بارد وانت عطشان، يعني فمك سايح، لما تعذب نفسك، الماء موجود، ماذا نقول؟ عقل، جو عقل، عقل، خذوه زي عقل. ماذا نقول؟ نقول حتى نفرق بينه وبين الحيوان، فكأنك تقول أنت حيوان بطريقة غير مباشرة، الحيوان قدمت له ماء لابد أن وهو عطشان لابد أن يشرب، وإن قدمت له أكل وهو جوعان لابد أن يأكل، والإنسان هو الذي يمتنعه هو صاحب إرادة. هو صاحب الإرادة حتى نفرق بين الإنسان والحيوان. طيب هو مستدمر، هل نقبل بالحق على الباطل؟ فهي دماغ ويجم الدمغان. اتفاق بين أهل العلم إلى المجد. لكن من أنكر على خلاف؟ والخلاف حاصل مهم بين حاصل في من أن في من تركها، في من اعترف بها، لا ما في في من اعترف بها، في من اعترف بها وتركها تهاونا تكاسلا تهاونا تركها تهاونا. إذن خلاف حاصل فيها. والحقيقة هناك من كثر تارك الصلاة تارك الصلاة ورأي قوي علماء من علماء الحديث علماء، وهناك من العلماء حتى من أهل الحديث من لم يكفر تارك الصلاة. فالأمر فيه يعني واحد. والزكاة هناك من كفر تارك الزكاة، هناك من كفر تارك الحج. فأقوال وإن كانت يعني ضعيفة ولكن خاصة المشكلة بالصلاة. ثم الرأي الغالب ولكن فيه نجم ناخذ طرفاه قولك ثم قول ثاني من أهل العلم. فلا يمكن لنا التكفير على الماء بمانع من الموانع يعني بشيء مختلف فيه بين أهل العلم، لأنه يعني مختلف بين العلم. تقول الإمام الشافعي وقد يتناظر مع الإمام أحمد في مسألة تارك الصلاة كيف يدخل الإسلام؟ قال بالشهادتين. بس يخل قال بهما اللي يدخل به يقول به. فإذا المسألة وإن كان الراجح ربما أنه يعني فلنا المسألة، ولذلك لا نسارع في التكفير. وذكرت لكم الحكم تاع تارك الصلاة في دولة يقوم علماءها بكذا وكذا، وحل المشكلة إن شاء الله. اتفضل. طيب أيضا التفسيق، مثل هنا بابكي، لا نفسق بالأمور المختلف فيها، لا نفسق. نعم لا، روي عن بعض الإجماع ليس ليس ليس ثابتا أن الإجماع أن كل الصحابة كانوا مجمعين على ذلك. أنا ما كنت لا، الحديث هذا هو تأويل، هو فهم، هو تأويل. نعم هو تأويل، يبقى تأويل، يبقى أنا مسألة فيها علماء. هذه مسألة مش فهمنا نحن، مسألة فيها علماء. فمسألة فيها علماء طالما أنهم لم يجمعوا على أمر هذا يكفي أن واحد أنت الشافعي فاتوا إجماع العلماء، وهو لقاء عمل علم الأصول تكون لدونه. فنعم علماء كبار أئمة أجلاء قالوا ذلك، ولذلك لا يمكن على هذا أن نحن نقول نقفز. اللي عنده كل واحد كل واحد مقتنع برأي معين في المسألة، لكن أن نقول أن هناك إجماع من الصحابة على تكفير تلك الصلاة هذا الحقيقة واحد. ولم يفت الإمام الشافعي وهو القائل يعني هو العمل الأصول، وأن من جملة الأصول الكتاب يعني السنة ثم الإجماع. الإجماع هو فأيضا لا يمكن أيضا هذا التكفير. أيضا لا يمكن تفسيق العبد قول فاسق في أمر مختلف فيه. مثال في الأمثلة دي عندي الأمثلة عندي ها؟ لا لا فيها هي هي هي هي فائدة تضاف لهذا، مش داخل التكفير لكن من باب الفائدة. أحسن التفسيق الفاسق فلان فاسق. طيب هناك من أنكر على من في الصلاة يجمع يعني يضع اليمنى على اليسرى، وقال كلاما الحقيقة كلاما يعني معطي. فقال يعني من باب السخر يستهزاء أصلا سخر. فقال هل هو يضم صديقته في الصلاة باش يعمل هكاك في المنبر فوق المنبر؟ قال كلام يعني كلام يقال، والله كلام يقال كلام قيل ومعروف شخص قاله في محاربة السنة ومحاربة كذا. وهناك من يعني في مسائل هي لعل الراجح هو أن تضع اليد اليمنى على اليسرى. أما فما اللي يقول لك الصلاة باطلة ومن يفعل ذلك فهو كذا وكذا ودين كذا، فأكلام في مسألة السنة يفسق الناس يتفسق في مسألة يعني لا لا، هنا مسألة مثلا ذهب. ما يقول كذلك يعني رفع اليدين، يعني يقول مش من باب التربية الواحد ينزل فيه يرفع شوف يديه شوف كذا شوف، تعدد هاي كذا، هاي هاي هو هاي نفس بالضبط، الكلام هاي هاي يعني يديه مش من الأخلاق تهز ولا حقيقة تهز يديك وقدام ومش داخل وتبدأ فيه سبحان هاي. الله. ما هو الرد، الرد هاتك الرد على هذا. عبد الله مبارك رحمة الله عليه صلى إلى جانب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه، علماءنا الكل نجلهم. فصلى كان أبو حنيفة ما يرفعش إلا في الأولى فقط، ولكنه يرفع في صلاة الجنازة من الغرائض في الفلة، نعم في التكبيرات الكل، فيرفع في الأولى ما يرفعش في الثانية. وصلى عبد الله مبارك فكان يرفع في كل واحد، فماذا قال الإمام أبو حنيفة معاتبا الإمام كذا؟ قال له يا أخي كنت تطير من كثرة الرفع. أي لا، قال له الإمام، قال لو طرت لطرت في المرة الأولى كما عملت أنت. قال له كمش تيرة من الأولى، هي تيرة تيرة هي، فهمني هكا. نعم نعم، في مسألة مختلف فيها، فلا لا لا يفسق ولا يبدع بعضنا بعضا في المسألة. يعني هو كلفظ يعني هو خروج عن الطاعة، نعم يعني أهل المعاصي هذول يعني لا شك يعني نعم نعم، هذا خروج عن الطاعة نعم، هذا هذا فسق. لا نعرف مش فسق، لا لا، في مسألة مختلف فيها، يعني كرفع نعم مثل مختلف فيها، فمن يرفع من رفع، أبو حنيفة يرفع أسلام قنوت الفجر مثلا، اي اي نعم اي بالضبط. يعني فما مسائل مختلف فيها، لا يمكن ان فاسق الفاسق، من فعل هذا فهو فاسق، ولا فهو آثم مرة واحدة طول، مسألة خلافية تعالى. ولكن عندما يضيق الأفق نتاع الشخص فيولي يسيب، يسيب بطاقات. هو أهل التأويل ولا لا؟ هل تأويله مستساغ ولا لا؟ هو ناقل، هو مسكين ناقل كاسات، ربما فماش. نعم بالضبط، حتى اول النص يفهم ولا لا؟ علماء يعني يجب يكون عالم، عالم باش ينجم يقول هذا. نعم قال انا اذهب للحج لين راح السعودي. موجوده موجوده موجوده التاويل، نعم تاويل، هي هي جاهله، هذه هذه جاهله، هذه جاهله، لا جاهله جاهل. لا الجاهل مش بالشهاده، راه لا الجاهل مش بالشهاده، رد بالك. يمشي العمره والحج يعني ورا الوالدين يعني خير خير. شفت شفت تفشلك انا. نعم نعم، هذا هذا من من من بطلان القول. نعم يقول لك مشيتوا انتم، او اللي قال هذا مشى، نعرف اللي هو مشى، اللي قال زعم هذا مشى، لا مشى خلصوا عليه مشى. هي هل كنت خلصوا عليه يعني يفهم انت يعني واحد. طيب شيخ الصوفيه متأولين مش متأولين، مش متأول يعني كلام يعمل العوام، اي جماعه وكذا ويشيل يصلي في الزاويه، يعني نشوفه في صلاه الفجر يعني بيبدا ماشي للجامع، والزاويه مش نفس الجامع يعني مش 50 متر، لا نمشي غادي. جهل مطبق، جهل جهل جهل مطبق، اي راهو جهل مطبق، راهو ولا ما ما ما ما ما ما ما مساكن، والله مساكن، والله يعني يؤتى لحاله مساكن، لا حتى ما يعرفوا شيء. يقول لك ايش يقول لك؟ ومره واحد قال لي، قال لي راهو تمشي نمشي للشيخ، اي قال لي نضمر في نفسي شيء والشيخ يجاوبني عليه. قلت لي يوحي بعض الى بعض زخرف القول غرورا، حتى حتى يوقك انت بالوحده. ايش هل يعلم الغيب؟ فما واحد يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى، ولا من الانبياء لا يظهر على غيبه أحد إلا من انقضى من الرسول؟ إذا من ادعى علم الغيب فهو كافر، من ادعى علم الغيب كفر، كفر. الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه الله. نعم بالنسبة لعود الشيخ خالد الشيخ نعم لكن لسه طب على الكلمة نعم هناك بعض الأغاني من الفوزان من جزء كان قال مثل الرئيس بن الشيخ حسن الشيخ الحضور في بلاد الإسلامية لا يتوقف في تكفيره ولا يعبر. هو باقي القول هذا ليس مجمعا عليه. الشيخ ابن عثيمين ما قال هذا، لا الشيخ ابن عثيمين ما قال هذا، انا سمعته ما قال هذا، قال في البلاد اللي لم يوجد في علماء لا يمكن ان نكفرهم، جهل بالله. هذا اللي فرق، قلت كل مره اخرى، القرافي، الامام القرافي فرق بين اصول عمل الامور العلميه والعمليه، وقال على بابه لا يؤخذ على بابه. أما إذا كان فما متوفرة العلم واحد ومن بعد يقول لك لا عذر له، أما إذا كان ماشي علم بالكل، لأن وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، إذا ما فيش كون يبين لهم الله سبحانه وتعالى لا راح. فوالله والله أعلم. نعم. في أقصى يعني مازال تعلم يعني تشبيه يعني هذوما علاش ما تمشيلهمش مثال شيوخ مطاويين وحيهم سبحان الله، أعداد كبار يعني مازال يوم ولدت وفيات وعملوا له يعني والله سبحان الله يعني ملوك يعني ما شاء الله وطولناكم لا طاحوا فيك ودقوك وليك يعني لابد من هذا، مقصرين في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، وهذاك على شيء طلبه العلم لابد ان يكون دورهم كبير ياسر يعني. نعم لابد طلبه العلم لابد من هذا، لابد من هذا يعني جاهل جاهل مطبق، ما قراش ما عرفش حتى شيء من حل عينيه القاء. انا بالضبط ان وجدنا اباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون مهتدون. فإذا فما خلاف في تكفير، هناك من كفرهم قالوا باعتبار أنه لكن في الشيخ ابن عثيمين يقول لا، في أماكن معينة من غياب علماء غياب طلبة علم، قلت لك أنت تمشي فما كان المدب في الريف، فما المدب فقط، المدب هو كل شيء، يموت ميت هو المدب، يغسل هو المدب، يقرأ القرآن هو المدب، يكتب الحروز هو المدب، كل شيء، فهمت كيفاش؟ يعني يعمل كل شيء. لا منعش، انا فيهم ناس يعني فيهم ناس طيبين وعلموا، فما ناس كانت عندهم كتاتيب وحده حتى لا لانه فما كان كتاتيب وكانت عندهم محاضن اصلا، وهذا مازال موجود في موريتانيا، تلقاه يعني يعلم القران ويعلم الفقه ويعلم الحديث يعلم كذا، يعني كانت عندهم يعني دورهم كبير برشا، علموا في القران، ولكنهم بيدهم ساكن جاهلين، هم ساكن جاهلين، لا ما يعلمون شيء. لكن يعني انت اذا كان اقمت الحجه واضحه بين من كتاب واحده واصر هذاك يا ولد هو اللي اقمت عليه الحجه، هذاك ما عادش عنده عذر. انا بس الحجه تكون واضحه، مش حجه تكون ملوت تقول انت راك كافر راك كذا وراك هكا، لا تعرف كيف تدخل. لابد الاسلوب، من دعا الى معروف فليكن امره بالمعروف، فليكن امره بالمعروف، لابد يعني تدعو الى معروف كن امرك بالمعروف. اما فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي صلى الله عليه وسلم وما ارسلناك مشفق، انت وانت تحدث هذا تحدثه يعني كانسان خايف عليه مشفق عليه، كانسان قدامك مريض وتحب تعالج وتحب تلقى له علاج وانت عندك الدواء فتشفق عليه، مش تزيد تنزل ينفر، هو ينفر. فلهنا نحن لا نحسن عرض البضاعة نتاعنا. لا نحسن عرض البضاعة نتاعنا، رغم نحن ان احسن بضاعة بين ظفرين، ولكن لا نحسن عرضها. نحسن عرضها، لابد ان نحسن عرض البضاعة نتاعنا. فاذا هذه اهم شروط نتاع، اذا شروط نتاع التكفير والموانع نتاع التكفير هذه اهمها. ننتقل الى مسألة اخيرة هي مسألة الاستحلال. سابعا نحطه يعني مش من نقطة أخرى يعني ما أعرفش أخت الشروط هذه مش شروط، لا مش من شروط، مبحث جديد، مبحث أي مسألة حتى كانت تحب تسميها مسألة، مسألة الاستحلال، يعني استحلال الحرام، استحلال الذنب يعني مسألة الاستحلال. تعريف الاستحلال، الاستحلال هو اعتقاد، هو اعتقاد الشيء المحرم، الشيء المحرم حلالا اعتقاد الشيء المحرم حلالا، مسألة تتعلق بالاعتقاد. كأن مثلا الخمر يقول أحلى، كأن يقول الخمر أحلى، الزنا علاقة شخصية، حرية شخصية. فاعتقاد الشيء لحرم ربي، حرم الرسول صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أن الشيء محرم حلالا، اعتقاد الشيء محرم حلالا، هذا يعني استحلال، معنى استحل. لا، العلماء قسموا الاستحلال إلى قسمين، وهو قسمان، نوعان قسمان. قالوا هذا الاعتقاد هو واحد منهم، أما الاستحلال بصفة عامة هو قسمان. قال استحلال عملي واستحلال اعتقادي. استحلال اعتقادي، إذن استحلال عملي واستحلال اعتقادي. استحلال عملي ايش معناته؟ أن يداوم الإنسان على الذنب كأنه يستحله. استحلال عملي ايش معناته؟ أن يداوم المرء على المعصية كأنه يستحلها، وإن كان هو يعرف حرام ولكن كثرة المداومة عليها. العزة بالله. ولا مثلا إنسان يشرب الخمر ديما، فعلى طول كأنها حلال عنده، ورغم إذا يعني تكرار العمل والمداومة عليه كأنه استحلال، لكن بالعمل مش بالاعتقاد. استحلال ليش؟ بالعمل فقط. إذن هذا استحلال، وهو نوعان أيضا. استحلال العملي، هذا استحلال العمل، العمل نوعان. استحلال يكون صاحبه فاسقا يفسق، هنا استحلال يفسق صاحبه، يفسق صاحبه، لا يفسق صاحبه. مثال شرب الخمر، الزنا، أكل الربا، وهكذا أكل الربا. إذن هذا صاحب يكون فاسقا إذا كان عمليا إذا كان مستمر بدون توبة مستمر في العمل، فهذا يكون مستحلا عمليا، وصاحبه يسمى فاسق، فاسق بكبيرته. طيب الثاني، يكون صاحبه كافرا، لما يكون صاحب لنا فاسق، لنا كافر فقط، فاسق فقط كافر. طيب استحلال يكون صاحبه كافرا، مثال كأن يسجد لصنم أو لبشر أو ليسجد. السجود لا يكون إلا لله، وهو قد قام بعمل، هو عمل قام، ولو لم يعتقد فسجوده يجعله يكفر. سجد لبشر يكفر، سجد لصنم يكفر. إذن هذا استحلال يكون العمل في حد ذاته مكفر، بقطع النظر عن أنه مستحل ولا مش مستحل، العمل في حد ذاته مكفر. طيب يوالي كفر، أي نعم، إذا كان والى الكفار على الملك، نعم يدخل هنا زي بعيد. ممكن كان لعلنا نمشي الولاء، إذا كان طرقنا الولاء نشوفه بتفصيل شاء. الثاني استحلال اعتقادي، هذا صاحبه كافر. يعني يظن أن القبور تنفع مثلا، نعم، ما كأن يعتقد هو في الحلال وفي الحرام خاصة، فهمت كيفاش؟ في الحلال الحرام يعني يعتقد أن شرب الخمر يعني حلال، أن الزنا حلال، أن الربا يعني حلال. إذا صاحبا لهنا وأيضا العلماء لهنا قسموا، وقسم العلماء أصحاب الاستحلال الاعتقادي، قسم العلماء أصحاب الاستحلال الاعتقادي إلى قسمين. هناك من استحل الحرام بشبهة، وهناك من استحلها بشهوة، وهناك من استحل الحرام بشهوة. قالوا لهنا الاستحلال الاعتقادي، فمن يستحل نتيجة شبهة، عنده شبهة خلاته يستحل، لهنا لا يكفر، لهنا لا يكفر، لا يكفر. هو مقسم، لكن لما يقول تقسيم ثالث يقول الثالث هم لا يكفر. لا لا، هذا لا ينظر في حاله، هذا ينظر في حاله، لا الشهوة ينظر في حاله. قال ايش؟ لشهوته، الشهوة خلاته يقول هكذا بشهوة منه، ولكن شهوته دفعته لذلك، هو الشهوة خلاته يستحل، فما ينظر في أمره. نعم نعم، ينظر هنا، ينظر لنا اللي بيشحكم عليه ينظر في أمره. فلنا لا يكفر، لنا يكفر، لنا لا يكفر، لنا قد يكفر، هذا قد يكفر. نعم نعم، هذا في الأصل، الأصل لعلي يكي الأصل، أنا صحيح الأصل، قل الأصل في عود نقول قسم هذا النحو الأصل هكيك، الأصل صاحبك لكن فيه تفصيل، التفصيل لا يتفصيل، كل ما الاستثناء، الاستثناء حط هذا الاثنين، من استحل الحرام بشبهة هذا فهو لا يكفر، لا يكفر، وهذا ينظر في أمره، ينظر في أمره. وغيرهم يعني يولي خير، مش اثنين يولي ثلاثة، ولا يقولوا قسموا إلى ثلاثة، أنه كافر إذا كان بدون شبهة ولا شهوة، أنه نجم حط قسموا إلى ثلاثة أقساء، ولكن ماذا ما مشينا نحط الأصل صاحبه كافر، الاستثناء إذا كان استحل بشبهة هذا لا يكفر، إذا كان استحل بشهوة ينظر في أمره، ينظر في أمره. لما جينا حديث الحرام بشهوة، نعم، يعني الحين عم استحلال عدم في الوقت، ولو عاد استحلال يكون صاحبه كافر، نعم. لكن لا، هو هذا كأن يسجد، واضح كأن يسجد صنم، واضح العمل بيده مكفر بقطع النظر عن الداخل، ما يدخلش في الهناء، وهذه الشهوة من داخل، مش كيف كيف هذا اللي يكفر لهنا لأنه استحل سجد لصنم. أنا الصحب طيب عندي طيب. نعم. أقول أن الربا حلال، طيب يبيع في جارة يعني أقول الربا حلال واستحب. فين باش يدخل هذا؟ كيف باش يدخل؟ بشهوة، الله يبارك فيك، بشهوة، هذه شهوته، لأن حبه للمال والواحد ما لازم خلاها هكاك، لهنا ينظر، إذا ينظر فيه أي لهنا قد يكفر، لهنا قد يكفر. نعم ها، قد يكفر. نعم ويدخل في الاخر عملي، اذا كان استحل واستحلال العمل، اذا كان داوم عليه، اذا كان مره معصيه فقط، اذا اعتقد هو حلال يدخل لهنا، ماس وبركه فقط، هو ارتكب معصيه فقط، الاستحلال العملي هي المداومه، فهمت كيفاش؟ هي عباره على انسان مدمن على الذنوب، الادمان على الذنوب، او لعل تزيد فاسها، الادمان، الاستحلال العملي هو الادمان، الادمان، اما ان يداوم كيف، الادمان على الذنوب، على الذنب. نعم، بعض يقول أي نبغي هذا لابد شبهة، لابد من إقامة الحجة عليه، نزيل الشبهة ومن بعد نحكم. النص صريح، نعم هو هو بشبهة أنه الأوضاع قليل بضاعة في العلم، قليل يعني هو اللي يقول هذو مشنوع مش أهل العلم، ما تبقاش واحد من أهل العلم يقول هكذا. ما هو ملوت حل نعم هذوك أنصاف أنصاف وأثلاث وأرباع، واللي يمشوا مع العلماء ثلاثة، العلماء ثلاثة أنواع. ثم عالم متاع بلاد، عالم سلطاء، وعالم أمة، وعالم ملة. عالم الملة الأمة يبر الأمة الفسق نتاعها والفجور نتاعها، وين ماشية وين تجه الناس تو متجه أنا تأخذ الربا مرة خذ الربا. واحد جاء قال له باش ناخذ قرض نتاع بنك في إمام جمعة، قال واحد نحب ناخذ قرض نرى جايز ولا لا، قال له سيس روحك هكا بالضبط سيس روحك. قال شو سيس روحك هذا حق فهمت كيفاش سيس روحك هذا هذه الفتوى بالضبط. مش مداري مسكين مش داري هو قال أنا شنو خذاله بخاطره خذاله بخاطره فهمني يعني سيس روح يعني ركب باش تطيح وحاضر كان فهمها ناخذ القدام ركب باش تطيح طيح لكن نايم خذي سيس باش يطيح فهمت كيفاش هاي يعني بعض الشباب انا فقط مجرد ان يشاهدون العالم مع سلطان مع السلطان يقعد في هذا من هنا طول فطول لا أما لا ينصح للعالم أن يرتاد أبواب السلاطين. ولذلك علمان الكبار كي من الإمام أحمد لما طلب منه بشي الأمير مؤمنين طلب منه بشي يجي يقرأ ليه الموطأ قالوا لا أنت تجيني ما نجي نمشي في بعض الأحيان السلاطين يسعون إلى نعم هو من لول لما كان العلماء علماء كانت السلاطين ترتاد يعني بيوت العلماء. فلما رأى بعض الناس أصحاب الشهوات الأمر على الدرجة ذي كيفاش صاحب السلطان يمشي الواحد تعلموا العلم من أجل هذا، فهم ذهبوا إلى السلاطين قلبت الآية والسلاطين تبقى في بقوتها ويجي ويدق ويقعد يستنى أرجع اليوم لا فهمت كيفاش ووقع وليت هكاك. ولذلك إذا رأيتم من أقوال إمام أبي حنيفة من ينسب إليه أن إذا رأيتم العالم يرتاد أبواب السلاطين فاتهموه في دين يرتاد مرة أنا مش ربما مش أنصحه مرة أما كان أحد يمشي ويزين وفي الحفلات يحط فمه ساعات يعني ساعات فتوى بتجازة بتجازة روتين شوف مذبوحة بالقدا ولا لا فهمت كيفاش فتوى بتجازة وتتعدى طول فهمت كيفاش مش تحب شنو هذا هو حاصل هذا حاصل حاصل يعني مهمين. أنا أحكي لي الشيخ النيفر عليه رحمة الله الشيخ الشادي النيفر قال لي مرة استدعانا بورقيبة للقصر في رمضان المشايخ نتاع الزيتونة لوحد مش يوريك العالم يعني يكون عالم ولا مش عالم. وفي النهار وقال أعطاه مقاوي كل هاي حاب يفطر اغلبها بطبيعه الحال هي واطيع الله واطيع رسوله واولي الامر منكم طيب علماء نحكيك على علماء هذا خش قال لي عالم يعني سمعته انا ما حكوليش ما حكوليش ولا سمعته منه فهمت قال فهم اللي ما شربوش فهم لا الحكي الحمد لله يعني فهم علماء يعني في الحال فهم ما شربوش امتى نوع دار كذا جاء الواحد قال له شبيك ما شربتش انت كانوا يعرفهم من هاي قال له يدور عليهم اللي قدامه شبيك ما شربتش واحد قال له شبيك ما شربتش قالوا لي انا ما نشربش القهوه قال جيبوا له التاي تاي جيبوا له تاي في ساعه يمكن يدرج وجه التاي اشرب بعد ما شرب قالوا نعرفك منافق انت صايم ولكن يعني قلت لك انا جبتك التاي بلا يعني بس نعرفك منافق. فهكذا العلماء أقسام واحد امتنع من العلماء امتنع هو لو كان مش بورقيبة وحاسر بورقيبة فمش كنه وقف ضده أصلا بورقيبة وفهم لي لا استغرب بكاستي. نعم، فمن ضمن العلماء من ما. فعلماء، إذا علماء 3 أقسام، علماء تاع الملة تاع الدين، يحافظ على الدين في كل وقت وحين، هذا علماء تاع الدين، يحافظ علماء الملة، وعلماء الأمة يبررون الأمة الفسق نتاعها والفجور نتاعها، وين ماشي تمشي معاه. عمت به البلوى، إذا خذ قروض اشفع عبادك ومع الناس. وثم علماء نتاع البلاد تاع السلطان يبررون الناس، حد فتوى كده. ولذلك لما الإمام النووي عليه رحمة الله استدعاه الظاهر يدرس وقت في التتار والمغول وحكاية، حب يغوى وقت انتصر على المسلمين ولو يحكم بالإسلام، أراد أن يأخذ فتوى من الشيخ النووي عليه رحمة الله في مسألة إباحة الضرائب، يحب يأخذ فتوى في أنه يجوز الضرائب على الضرائب تولت، يعني شيء عادي أصلا، يعني كم الماء وكم الوحدة، فأصبحت عادية قبل يعني أمر. فقال لا، الإمام النووي قال لا، قال حتى تصرف أنت، تصرف فيه على الجواري، تصرف فيه في القصور وفي الوحد، هذاك تخرج الكل وتعم كم بعد تحتاج وقت تمشي. أما لا، هذا لا، لن يكون ولن تسمع مني هذا. فقال سأخذ قرارا رغم فتواك أنت، مش مع بحاجة. قال هذا هو الحق، إما أن تقبله وإلا. رجل تفزع، اقبل. قال قبلت، قبلت، يعني قولة الحق. هذا يعني هذه العلماء الأئمة اللي هم علماء الملة، علماء الملة يعني. فإذا الاستحلال نحتاج إلى علماء ربانيين لا يسعون وراء الدرهم والدينار والمراكز، الناس تحت في النصوص تحت كذا من أجل بشينال حظوة، من أجل بشينال يعني حول ولا قوة إلا بالله، إلا من رحم ربي. ورس الأمة فيها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق، موجود الحق ولا تنفي، ولا تنفي، الحمد لله موجود. ثم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري، حديث أسال حضرا، هو قال لا يكونن من أمتي أقوام، أي كملوا لي أحسن، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والخمر والمعازف. الحديث رواه البخاري عليه رحمة الله، لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر. ما معنى الحر؟ الحر هو الزنا وما هو أشد منه، وما هو أشد منه يعني اللواط. فهو فما تكون كاتبة تونسية كاتبة على اللواط، استحلال اللواط، في كتيبات توا معروضين في شارع الحبيب بورقيبة، وعامل سلسلة، شنو السلسلة؟ خبث لا حول ولا قوة إلا بالله، وسلسلة والله أعلم، يعني سلسلة والله أعلم، يعني دعوة إلى الزواج المثلي، دعوة إلى اللواط، إلى الفجور، والله أعلم. شوف كيفاش يلبس والله أعلم، سلسلة كاملة كتيبة كتبها. نعم، مثلا دعوة إلى نعم، ما موجود، ما موجود. و اي زي ما الناس كانت تلعب، وهي المشكله فيش ما ماضيه كان في هذه بركه، في حكايه اللواط والماضيه كان في هذه بركه، هي فهمت، كان المواضيع نتاعها كلها مركزتها على الناحيه هذه، فهمت كيفاش. إذا لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر أي الزنا وما هو أشد منها اللواط والحرير بالنسبة للرجال، والخمر للجميع، والمعازف للجميع، ولا لا؟ للجميع. طيب، هذا الحديث فيه إشكال، أنه أول حاجة يقول يستحلون، إذا كان قال يستحلون إيش معناته؟ يجعلون الحلال الحرام حلالا، يجعلون الحرام حلالا وهذا كفر. شفناه هكذا ولا يستحلون الحر الحرير الخمر حرام والحر حرام. فهذا هذا يا اخي اذا الاشياء الاربعه دي محرمه ولا لا؟ محرمه. طيب ومع ذلك يستحلونها. وقال من امتي، يا الله يبارك فيك، هنا من امتي، هنا الاشكال وين؟ من ناحيه يقول يستحلون، من ناحيه يقول من امتي، وهذا حديث البخاري حتى وان طعن فيه ابن حازم فقد رد عليه ابن حجر وغيره، فالحديث صحيح لا ملمز فيه. حديث الذي انكره ابن حزم قال لا يصح، ورد عليه ابن حجر وقال كان في الاصول علم اصول في مصطلح الفقه مصطلح الحديث يعني معروف. لا يكون من امتي، قال كيف يكون من امه محمد وهم يستحلون الحر والحرير واحد؟ ما الجواب؟ حسب ما شفنا قبليك، هل هناك جواب بعد ما شفنا قبليك؟ عدم العلم وعدم الجهل. الله يبارك فيك، هذا ما قال العلماء، هذا الله يبارك فيك. يستحلون استحلال، سبقت من الاول ان استحلال نوعان، عملي يعني يستحلون يعني يداومون، يعني يداومون على شرب الخمر على الحرير على كذا، يستحلون هذا وان كان يعلمون. ولذلك بقات من امتي، هذا الاجابه، هذه اجابه شيخ الاسلام واجابه ابن حجر وطائفه من اهل العلم. قال طائفه من اهل العلم، قال طائفه من اهل العلم منهم شيخ الاسلام من ابن حجر وغيرهم، ايش قالوا؟ قالوا هذا استحلال عملي، هذا استحلال عملي، هذا استحلال عملي، اي ايش معنى الاستحلال العملي؟ اي المداومه على الذنوب، يعني يعمل كانه بفعله، كانه استحل بفعله ما دام يعمل فيه ومش راجع، كانه عنده هو مش حلال، هو لو كان تقول له يقول لك احرق. حدثت عن شخص يستحل الخمر استحلالا عمليا لا اعتقاديا، كيف ايش يقول؟ واحد جاره قال لي، واحد قال لي كل يوم لابد يعني قاروره الخمر لابد باش يشربها، يحطها لكن يحطها يقول يا ربي، تو يخزر لها قبل يشربها ويقول يا ربي ارزقني توبه ويشرب. انهار تاب رجع ولا يصلي، هو كان يصلي رجع يصلي بعد شهر توفي، ولم يكن هو استحلها عمليا ولم يستحلها اعتقاد، يعرف قال يا ربي توي يعني عارف حرام، هذا استحلال عملي. اذا ولذلك قال من امتي، واذا كان قال من امة محمد يدخل فيها ينتسب كل من ينتسب نفسه سواء كان مستقيما او غيره مستقيم، إذن وكل، إذن ولذلك نعم بالضبط، الله يبارك فيك، نعم بالضبط. إذن علاش قال من أمتي؟ لأن من ينتسب، لأن من ينتسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، لأن من ينتسب أو من ينتسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم المستقيم وفيهم غير المستقيم. قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم ظالم لنفسه. إذن ومع ذلك هو داخل في الاصطفاء، داخل إذن لا يكونون من أمتي أقوام، يكونون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فاللي عنده شهوة في هذه في مسألة هذه يمشي مع ابن حزم في أن الحديث ضعيف، ولذلك تلقى حتى من أهل العلم اللي مايل اللي تعجبه المعازف فخاصة في المسجد الأخر المعازف، فيولي يقول لك ابن حزم يعني هو مش شوية مش شوية مش شوية مش شوية مش زايد العمر الناس يعني. لو حل المعازف فإن حل الخمر والحرير. بالضبط هذا يقتضي، نعم يقتضي ذلك. والحديث رد ابن حجر ورد غيره، فهمني، رد عليه رد يعني شافي في أن الحديث صحيح. و يعني علاش ضعف ابن حزم؟ قال هشام بن عمار، ما قالش حدثنا. قال فيها علة؟ هي هاي العلة، العلة شنو العلة؟ هو قال اي نعرف انه هو قال هشام بن عمار ولم يقل حدثنا. وهشام بن عمار اي لا لا لا، هو من شيوخ البخاري، من شيوخ البخاري. هشام بن عمار شيوخ، هو في العاده يقول حدثنا سمعنا كذا، يعني ايه؟ لان قال هشام، اي لان ايش قال لك؟ لكن البخاري مش مدلس الحديث، وقتاش وقتاش ترفض العنعنه ولا ترفض لكن البخاري غير مدلس، يقول قال لو سمعه منه. اذا وحتى وان هذا فمن طرق اخرى ثبت السمع، اذا صح، اذا الحديث. ولذلك اجابه ابن حجر شافيه في الباب هذا، شافيه في هذا الباب. هكذا نكون كملنا المساله دي. واذا كان بعض الاسئله عندكم هكذا نكملوا بها هكذا المره الجايه. نعم، فما اللي قلقتهم المسألة في التكفير؟ بعض الناس قلقتهم نحن نعرف حكم ربنا سبحانه وتعالى. السؤال ها قلت أن الإسلام لن يكون له عزة إلا بدولة تحميه وترعاه وتحكم بشرعه، ولكن المهم كيف يكون الطريق لتكون هذه الدولة في هذا الزمان الذي تكالبت فيه الأعداء على إخفاء صوت الإسلام أينما كان. وحقا يعني أن الإسلام لن يقوم إلا بدولة، والله لن نطمع في عزة ولا رفعة ولا كرامة إلا إذا قامت الدولة. ولذلك أشوف لنا مثلا حتى في بلادنا لما لم توجد دولة، هاي الكفاتيب يعني المحاضن القرآنية يعني اصدر فيها قرار بغلقها. لو كان جاءت الدولة هل تقوم بغلقها؟ لا. إذن المشكلة مش في الأشخاص، المشكلة في أنه لابد من أن الجهاز اللي يحكم يكون يتبنى الإسلام، يطبقه في داخل الحدود، ويحمله رسالة إلى العالمين كما فعل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فلا بد تقول لنا كيف يكون الطريق. هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الدعوة يعني الناس، صحح عقيدة الناس، ربط صلتهم بالله، بين لهم أن لا حل لمشاكلهم إلا اقتصادية وكل إلا في الإسلام. ولذلك وما أتيتم ربا لتربوا فعند الناس فيربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك المضعفون. يعني الله بين وين المطففين، يعني كل المجالات نتاع الحياة، سواء كان حتى دخل في الجرام والجرامات والثلاثة جرامات دخل فيها الإسلام. فالإسلام شامل كامل، لكن اللي يحتاج إلى دولة. إن الدولة كيفاش تكون؟ كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. كيفاش عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو دعا قومه، دعا الناس وعاهم. الناس تو يرفضون الإسلام، ونحن تو نعيش حرب. نحن الآن نعيش حرب بين إيمان وكفر في بلاد الإسلام وخارجها. فالإسلام يحارب من الداخل، سواء كان وسائل الإعلام، سواء كان الكتاب، سواء كان يعني الأساتذة، سواء كان يعني المفيق، ومن خارج يعني ما نحن. وأصبح الحرب يعني معلنة صراحة. فنحن شنو المطلوب منا؟ أن لا نقف مكتوفي الأيدي ونستنى فما زيد ولا عمر باش ينصر الإسلام. لا، كل واحد من مجاله يتحرك. فأنواع الناس هي حرب فكرية، هي حرب متاع مبادئ. فنحن نحارب بالمب، يعني نبين للناس أن الصلاة أن رأوا الإسلام هو الحق. هاكم جربتوا كل شيء، هاكم شفتوا، جربتوا كل وسائل، جربتوا الاشتراكية في مصر وحتى في تونس هنا في الستينات تعاضدية، يعني الناس يعني قتلت أرواح وعمل. جربنا نظام بعد نظام الرأسمالي، ما دين الأمة. إذن الإسلام هو الحل، يلزم الوقت يولي للناس كلها عند الحل، وقتها الله سبحانه وتعالى يمن علينا، لأن اللي ينصر هو الله، لكن ينصر لابد من وجود الناس يتبناه هذا. الناس لو حتى تلقى طالب علم وتلقى هذا مش يتبني الإسلام أصلا، يفكر في نفسه في حدود الضيقة. قلت لكم الأخرى أن الأسئلة اللي تطرح أسئلة يعني تعاد وتكرر، أسئلة مختلف فيها، فيفسق البعض بعضنا البعض فيها، وهي مسألة يعني ما يعني أينما حللت السؤالات هذيك لابد بس بزيك. لكن مثلا ما السؤال كما السؤال هذا، مثلا ما السؤال كما السؤال هذا، كيف الوصول، كيف السبيل، كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق الأمر في مكة بعث مصعب بن عمير إلى المدينة، جاء قال له يا رسول الله المدينة كلها عام واحد، واحد بركة غير المدينة الكل، واحد بركة غير، شوف واحد كألف وألف وألاف كأوف، واحد بركة. وابن عمير أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بقى سنة، وبعد السنة رجع النبي صلى الله عليه وسلم إن المدينة كلها إسلام، كلها إسلام. من هنا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم، انتقل المدينة وأقام الدولة، غادي كتهيئة المكان تاع الدولة، واضح؟ لكن أقامها يعني، فما دعوا واحد بركة، واحد بركة غير المدينة كاملة، المدينة كاملة فيها اليهود وفيها يعني الأوس والخزرج وحروب بيناتهم، ومع ذلك رجعهم كلهم واحد في عام واحد، واحد فقط. هذه يعني هذا الفاعل في الواقع. أما نبقى إيش عملوا في كذا، إيش عملوا في سوريا، إيش عملوا في البغلدانية، إيش عملوا كذا، نحن ندعو نبين راي حارب، تحل التلفزة، تحل ملك، تحل عينيك وانت الإسلام يحارب، يحارب من تحل عينيك، يحارب في بيتك، يحارب الإسلام في بيتك، في بيتك يحارب، تحل أي وعد، تحل أي قناة تلقى تحارب الإسلام، أي قناة تلقى تحارب الإسلام، كل واحدة بطريقتها الخاصة. واللي تحكي على الإسلام تحكي على الإسلام يعني غايب، إسلام يعني غايب على الواقع متاع الناس، إسلام لا يغير الواقع متاع الأمة. هذا لكم إذا يعني على نواقض الوضوء والوعد، طيب لكن الأمة مش واعية بما يجب عليه، يعني السهام تتكالب عليها من كل حدب وصوب تضرب، ومع ذلك الأمة غافلة نائمة في سبات، إلا من رحم ربي. بدأ الحمد لله بدأ يدب الوعي في الشباب، خاصة في الشباب بدأ يدب الوعي هذايا، يعني سواء كان أخوتنا في سوريا أو في غير سوريا، حتى في العالم كل يعني يدب الوعي، وأن لا خلاص لنا، لا خلاص لنا والله إلا بعودة الإسلام إلى الحكم، وقتها ستعلمون. والغرب يعي ويدرك هذا تمام الإدراك، يدرك هذا تمام الإدراك، وذلك يعمل يعني جاهدا ليلا نهارا على أن يقف حائلا دون وصول المسلمين إلى هذا. ولذلك شوف أنت في سوريا تآلب عليهم العالم كل تآلب عن كل. لماذا يقول قائل لماذا؟ لأنهم يريدون قالت نحب نطبقوا الإسلام، حبوا نطبقوا دولة إسلامية، والإسلام مش يكون مش فيها في سوريا فقط، سيكون في الأرض الكل، ولذلك اهتزت الأرض الكل. كتاب قريته عندي، مش قريته عنوان تاعه فقط مش نكون صادق، يعني 30 سنة يمكن، كاتبه واحد صيني ترجم إلى لغات منها اللغة الفرنسية، العنوان تاعه يقول لوسك الإسلام سيفيرا لوموند تومبلورا، عندما يستيقظ الإسلام سيرتج. واو هذا هو 30 عام العنوان قاعد شد في ذهن، يعني عندما يستيقظ الوعد. ولذلك العملاق والأرض الكل تحتاج إلى هذا الإسلام، والله مش تحتاج نحن فقط، مش يحتاج العرب فقط وإلا المسلمين في لا، العالم الكل يئن، العالم الكل يئن، خاصة مش عايتوا أنقذونا يا مسلمين، أنقذونا وينكم، نحن تخلينا عن رسالتنا عن دورنا في هذه الحياة. وتلقى يعني الشاشات حتى تهتم بالدين، يعني في مسائل يعني تتحدث في مسائل فرعية، في مسائل يعني ما تغيرش الأمة تغير كام. أنا سمعنا توا تمشي للمساجد يوم الجمعة فتسمع ما تسمع من أقوال ومن واحدة، يعني الناس ترقد أكثر من واحدة، أكثر من اللي فايقاته في اللي ترقدوا في المسجد أكثر من ترقدوا في الدار، فهمني فهم العباد. لأنه علاش؟ لا يقدم شيئا الخطيب، لا يقدم شيئا، يبدأ بالبسمة واحد وبعد يخرج تماما واحد، كأنه مش لهنا بالكل. فهذه هي هذه أمة ما تغيرش بهذايا، بأمثال هؤلاء ما تغيرش. علاش عملتك نداء إلى الأئمة والخطباء باش يتحركوا، باش يتحركوا، لأن الأمة في واد وهما في واد، الأمة في واد وهما في واد. الإسلام قاعد يحارب في التلفزيون، ترى فيه قدامك تسمع فيه ويرجع الخطبة نهار الجمعة يقول حق الجار وما يرد بالك وخليه عم شباك وما تعرفش أنت وياه، فهم كذا؟ من 30 سنة ونحن نسمع الجار والجار وأكثر على مشاكل تعب الجار. الحاجة اللي تجينا الجمعة ذيك هي المشاكل اللي تزيد فيها. ما تفضلش المشاكل لأن الأصل مش موجود. الأصل مش موجود. يزعو بالسلطان ما لا يزعو بالقرآن. قلت عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. إذا نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى فهم، ونحتاج إلى نتائج طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التغيير هي طريقة الدعوة. فاصدع بما تؤمر، فاصدع بما تؤمر، علم الناس وريها. نحن الصراع تونا، هذا صراعنا هذا اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. نعمله مع موسى والله سهل، والله الوصول إلى الدولة سهل، ونتبع طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كيف قلت لك عام واحد بدل كل شيء وبقى ما تسلس في المدينة في مكة، أقام الدولة في واحد. من أقام الدولة تبدت الأمور تماما، تبدت الأمور تماما، ولا شأن آخر، ولا يرسل حتى للفارس وللروم في السنة السادسة للهجرة، والدولة مازالت صغيرة فتية. في السنة السادسة للهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائل. وين رسائل؟ إلى ملك الفرس، ملك الروم. أسلم تسلم، يعني من موقف قوة، وهو مازال في السنة السادسة، مازال مكة لم تفتح ومازال كذا، ومع ذلك يعني واحد. هذا هو الإسلام. إذا ما فهمنا وش هذا ينزل في ناس إسلام. نعم. هي أخت عند هو أنصار الله سبحانه وتعالى في مكان ما في في الأرض ستعلن هذه الدولة، ستعلن في هذه الدولة في مكان ما إن شاء الله، إن شاء ربي سبحانه وتعالى. يعني لأن المسلمين يعني قسم يعني كبير أول ماشي يكبر أنه لا حل لنا إلا في وجود ذلك. ولذلك أخوتنا في سوريا مستميتون موت أو حياة. فمن يفقد عائلته الكل، تعرف، فمن يفقد عائلته الكل يعني ما عنده حتى قليل، حتى الأقارب متاعه قتلهم، ومع ذلك ما زال مستميتا، ما زال فيه. إذن رجال الأمة ذي فيها رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه من ذلك لإقامة دولة. إذا كان سقط يعني بشار إن شاء الله ربي على قريب إن شاء الله، فعسى أن تكون هون يعني البداية غديك أو في غيرها. شوف أنت في العراق بدأت تتحرك، شوف في لبنان بدأت تتحرك، في شو اسمه الأردن أيضا فما توا بدأت تململ بعد وجود يعني قوات أمريكية دخلت للأردن. يعني خايفة من إيش؟ خايفة من الدولة، مش خايفة من الأحد. ولا تو تحط لها جماعة كما حطت في تونس ولا حطت في مصر ولا حاجة، وانتهى الأمر. ما عادش خلق حد شيء. نعم ولن يصل إلى شيء. لمشي دولة، مشي بالدولة بالمعنى الصحيح. لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو أخذ اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعد سقوط الملك الجبري تجي الدولة، فهمني؟ يعني نحن متخطى عن مكان الناس مقرر الدولة، يعني حتى نقول في الدولة كما قال أخلا في الشمال في كذا في كذا الإنسان بعد خروج الحرب السوفيتية التقاتل من في الأرض وما خرج حركة طالبة يعني ما هو عليه ما لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. اللي ساعد اللي خلى المجاهدين يتغلب على الروس هو أن ما اعتمدوش كان الله سبحانه وتعالى ثم على أنفسهم ومجهودهم، فتدخلت المخابرات الأمريكية والغربية لإسقاط الروس عن طريق ذلك. لما سقطوهم بعد حربوهم في بعضهم، لأنهم هم يشغلوهم هم خدموهم. هذا حق، واضح ولا لا؟ لكن هذه من لود تبدأ نظيفة من لود. شو مثلا في سوريا عشان قلت نظيفة، علاش نظيفة؟ حبوا يمدوهم الساعة قالوا لا، ما نحكيش على الجيش الحر، الجيش الحر لا وجود له، مش حر هو ساعة. لا مش لا لا لا نحكي على الكتاب. نجابة نصر هي فريق فقط، وجابة نصر فيها ما فيها عليها مؤاخذات كثيرة. بعد التصريح الأخير يعني بلدت الأمر. لا أنا أحكي على الكتاب. الكتاب الأول الأولى، نحكيش على جبهة النصر، نحكي على الكتاب. جبهة النصر كان ماشي في الخط ومن بعد يعني تراجعت. بعد تصريح نتاع دولة العراق، ولا يمكن ثم أشياء يعني مش أقولها لكم يعني خيانات في دولة العراق. كان الناس خيانات بالجملة، والتصريح في الوقت أنهم ضموا دولة العراق ودولة سوريا مع بعضهم. هل الوقت يناسب؟ مراد إذا وراها بستعرفين إذا وراها ما وراها وكذا. وذلك زاد تعطات يعني شرعية للبشار بشقورة، وأنا عندي إرهاب مش من ناس راضيني أنا لا، فمن ناس جايين من برا هم هذوما القاعدة وغيرهم وكذا. والقاعدة يعني تعرف لأن الناس مش محبوبة عند في العالم كل تقريبا إلا بعض يعني الصيت نتاعها ماهوش واحد. فلهنا ولا بر ولا يضرب بالكيماوي تو. ولا يضرب بالكيماوي. لأنه خذاه مضر، أنا عندي هكايا فهمني، يضرب بالكيماوي. من التصريحات هذه من بركات التصريحات نتاع أنت ما عملتش دولة غاديك. اللي صرح هذا هو بيدو مختفي. ما عندوش مكانه مختفي وصرح هذا. لماذا؟ هذه هي مش هذه، مش هذه طريق الدولة. مش هذه طريق الدولة. نعم. نعم. لماذا لماذا لا؟ إيه؟ هذا هو المراد، هذا المطلوب يا أخي، هذا هو المطلوب، هذا التقصير من أهل العلم. قلت والشباب فات العلماء، أنا مرة أخرى كان ذكرت أذكركم، الشباب تجاوز العلماء، العلماء ولوا من تالي، العلماء ولوا يشفعوا على اليمين وعلى اليسار إلا من رحم ربي، فهمت كيفاش؟ على اليمين وعلى اليسار. لكن يعني والشباب توا يحب هو يقول، هو ما عادش يسمع فتوى من زيد وعمر، ما يهموش فلان. قبل قال فلان قال حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذامي، هو ما عادش قال الشيخ فلان، لا لا لا هذه ما ثماش، قال الله قال رسول، انت خرجت انا شكونك انت، فهمت كيفاش؟ اذا انت مره تصرح هكا ومره تصرح بعكسي ومره تقول هكا، تضطرب انت وتضطرب وراك يعني ملايين. هذا يمكن عالم؟ مش يكونش عالم. الأمة مضطربة على هكذا تلوج، نحتاج إلى علماء ربانيين، إلى علماء ربانيين. أين يمكن أن نجد تقسيم شروط التكفير؟ طيب ما فما كتيب تنجبوك مرجاء إن شاء الله، والنقد تقسيم شروط التكفير موجود في كتب، موجود في كتب، موجود. ها؟ نعم كتاب إيمان. كتاب إيمان، نعم. رجاء سأل شيخنا طويح مستقبل جمعيات قرآنية وكتاب الروضات القرآنية من الناحية القانونية. والله ما أعرفش عندهم، أنا ما أعرفش كيفاش نجاوبك جواب صحيح. ما نعرفش هل هم قاموا بإذاعات ويعني برخص خذاوها من لولو ولا لا، ولا حلوا أحدهم هكاكا. وحالينا يولي إذا حالينا يولوا بالقانون يولي يستغلوا هكذا. إذا كان في ترجمعيات لا، إنا ما نجمش حلوها. إذا في ترجمعيات لا، لأن جمعية عندها. إذا يقع إشكال قانوني ويمكن رفع الأمر هذا ومناقشته. نعم. شفتوا كيفاش هذا وهذا وقت ما تجدش، وقت ما تجدش الدولة تاع الإسلام تاع هكذا. ويمشي أي يمشي أكثر من هكذا. هذه قوانين واحدة. لا حول ولا قوة إلا بالله. توا والله باش نبهكم المسألة. البارح في مدرسة، أنا في مدرسة ندرس، جاب واحد قال إمضاءات يحبوا يلموا زوز مليوني إمضاء. مليوني إمضاء علاش؟ قالوا لأن فما مرسوم عملوا الرئيس، لا مش من بعد من علي، ايش اسمه؟ ايش اسمه؟ والله ها؟ سيدار اللي قال صح عليه مش باجي قيس سمسي، لا ايش اسمه؟ الرئيس معه وقتها. ايش اسمه؟ اي قالوا هذه لان فيها ان تلغي العده نتاع المراه وتبيع المهر واشياء كذا، وتوا يعني يلزمنا مال الامضاء نقدموه المجلس التاسيسي باش ما هذه تتنح. كل حاجه اثاره في الوقت هذا مشبوه، وراءه يعني ما وراءه من حمله يعني سياسيه لكسب اصوات حتى ان الاسلام يدافع عليه في البلاد هذا، فهمني؟ ولذلك لا نكون مغفلين وننساق وراء الاداب. زوج مليون كي انت تمشي المجلس التاسيسي بيد باطل شرعا، وانت تمثيل باطل يشرع بغير ما انزل الله، وشرع دستور حتى البسمه ما يحبوش فيها. من اقاويلهم قالوا ان حتى البسمه ما يحبوهاش تتقال. بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نحا من الاعضاء هذوما اللي باش توجه لهم البسمله، قال لك البسمله يعني بسم الله الرحمن الرحيم بعد كفر، حتى البسمله لا، حتى البسمله لا. اسلام، كلمه اسلام تلغى، لفظ اسلام يلزمش تجد في الدستور هذا. ونتقدم إليه ونقول يعني نحينا كذا يعني سخافة، لعب بالعقول، لعب بالعقول، تلاعب بالعقول مهما كانت الجهة، مهما كانت قالوا الجمعية وشنو فيها مشايخ، وفي انا مشايخ، انا مشايخ مشايخ، انا مش واعي، كان مشايخ مش واعي، او انا وراه شكون يحرك فيه. لا، هذه طريقنا واضح، وطريق النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش يتوجه، ما كانش يرفع حاجات ويمشي لابو جهل، واحد يقول يا ابو جهل خفف علينا شويه من حصار واحده اللي عملته لنا ولا واحد. لا لا، كان يعمل على كما امره ربه سبحانه وتعالى، ان طريقنا على منهجنا، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا من اتبعني. المسلم لابد ان يكون كيسا فطنا، ولا يلدغ المؤمن من جحره مرتين، مرتين، رد بالكم، الدغ المره الاولى ما يتعاودش الدغ مره ثانيه. انت طالب علم اكثر من غيرك، مسؤول اكثر من غيرك، اكثر من العام، اكثر من العوام، علمك ربي سبحانه وتعالى، ولذلك والحمد لله رب العالمين.